بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال العبد المسلم يجدد إيمانه في مجالس العلم، كلما جلس مجلسا غفر الله له ذنبه ورفع عنه كربه ورفع درجته عنده سبحانه وتعالى. وتجديد الإيمان إنما يحصل بمدارسة الكتاب والسنة التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجلسة المباركة بإذن الله العطرة بحديث حبيب الله، التي تتضوع مسكا إن شاء الله بما قدمه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للبشرية، معنا في هذه الجلسة حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: علقمة هذا تلميذ من تلاميذ ابن مسعود الكبار ومن أصحابه الأخيار. يقول علقمة: قلنا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا، تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فخفنا أن يكون استطير أو اغتيل، فذهبنا نبحث عنه حتى الصباح، فوجدناه قد أتى من نحو غار حراء عليه أفضل الصلاة والسلام. فقلنا: يا رسول الله، أين كنت؟ قال: لقيت الجن وقرأت عليهم القرآن وسألوني الزاد فأعطيتهم، قلت لكم: كل عظم أوفر ما يكون طعام لكم، ولكم كل بعرة أوفر ما تكون طعاما لدوابكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. ومجمل القصة أن أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو علقمة هذا قال لابن مسعود الصحابي الجليل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان أحد منكم، يعني من الصحابة، مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجن؟ قال: لا. يثبت هنا ابن مسعود أنه لم يكن أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معه ليلة الجن. ثم يقول ابن مسعود: تخلف عنا عليه الصلاة والسلام فخفنا أن يكون استطير، أي أتاه شيء طار به أو اغتيل، أصابته غيلة عليه الصلاة والسلام وقتل بخفية. قال: فبحثنا عنه فوجدناه في الصباح أقبل من نحو غار حراء، فلما لقيناه عليه أفضل الصلاة والسلام قلنا له: أين كنت؟ فأجابهم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لقي الجن وقرأ عليهم القرآن، وأنهم سألوه الزاد الحديث. في هذا الحديث قضايا ومسائل. أولها: هل للجن حقيقة؟ هل الجن أناس أو خلق من الخلق لهم حقيقة؟ لأن هناك من نفى، من بعض المفسرين من نفى حقيقة الجن، أعني المحدثين في أهل التفسير. المسألة الثانية: وهل يتلبسون بالإنس؟ هل الجان يتلبس بالإنس حقيقة ويدخل فيه ويصرعه؟ المسألة الثالثة: هل هم مؤمنون أو كفار؟ هل الجن مؤمنون أو كفار؟ والمسألة الرابعة: هل أرسل الله من الجن رسلا كما أرسل من الإنس؟ أما الخامسة: هل يدخل الجن الجنة أم لهم جنة أخرى، وكيف يتنعمون؟ السادسة: هل لقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة أو مرة أو مرتين؟ كم لقي الجن وكم تكلم معهم صلى الله عليه وسلم؟ سابعا: ما هو طعام الجن وما هو طعام دوابهم؟ ثامنا: هل حضر ابن مسعود ليلة الجن لأنه روى الترمذي في سننه أن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا ابن مسعود، هل معك ماء أتوضأ به؟ قال: يا رسول الله، ليس معي ماء، عندي أداوة. هذه أداوة القربة الصغيرة فيها تمر أو نبيذ. قال عليه الصلاة والسلام: ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ بالنبيذ. النبيذ هو ما يمرس من التمر أو العنب أو نحو ذلك. فأخذ صلى الله عليه وسلم أداوة بالنبيذ الذي فيها، وقال: ثمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به. والإشكال هنا كيف يروي الترمذي هذا الحديث وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال: ما كان أحد منا معه عليه الصلاة والسلام. هذا سوف يأتي إن شاء الله. المسألة التاسعة: الشيطان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. المسألة العاشرة: ما هي الحروز التي تحفظك بإذن الله من الجن والشياطين؟ وهي 10 حروز، من أدركها وقام بها حفظه الله ظاهرا وباطنا من شياطين الجن والإنس. هذه الحروز 10، كل حرز منها كفيل بإذن الله أن يحفظك في ليلك ونهارك. هذه هي القضايا التي معنا هذه الليلة. ولكن قبل ذلك أحب أن أنبه نفسي وإياكم على أنه ينبغي أن نعلم مسألة، وأنه ينبغي على المكلف أن يعرف أن عليه 4 أمور في الحياة لا بد أن يقوم بها إن كان مسلما يريد الله والدار الآخرة. أولها العلم، أن يتعلم وأن يتفقه، وثانيها أن يعمل بما علمه الله ولو آية أو حديثا، وثالثها أن يبلغ ما تعلم من آية أو حديث إلى الناس، ورابعها أن يصبر على هذا التبليغ وما يأتيه من أذى ومشقة من الناس، فإذا فعل ذلك فقد أصبح خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الأولى العلم، فما هو حده؟ هل العلم في الإسلام أن يكون عندك شهادة، أو أن تتخرج من جامعة مرموقة، أو أن تحضر رسالة، أو ماذا؟ هل العلم أن يكون لك تخصص في العلوم ولك قدم في البحوث، أم ماذا؟ هل العلم أن تتوصل به إلى منصب من مناصب الدنيا، أم ماذا؟ العلم هو أن تتعلم ما تقوم به في حياتك وتلاقي به ربك من أمور دينك، وتتعلم الأمر والنهي حتى تلقى الله. فهذا هو العلم عند المسلمين، وهو سهل ميسر على من يسره الله عليه تبارك وتعالى. وعلم الصحابة من هذا، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد: يسرنا طلب العلم فهل من طالب علم. فكان أسهل الناس تعليما وعلما الصحابة رضوان الله عليهم. فالعلم سهل ميسر، آية وحديث وما يدور في هذا المضمار، سواء تعلم الإنسان أو حمل شهادة أو لم يحمل، لكن يتفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين تبارك وتعالى. المسألة الثانية العمل. قال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهي من أعظم الآيات توبيخا لمن تعلم ثم لم يعمل. وقال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ما لا تعلمون تعملون. وقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: يوم تعلموا ولم يعملوا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، فإنه من أعظم ما تقسى به القلوب. قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: لما تعلموا ولم يعملوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه وتعالى فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا العمل بالعلم فأنساهم الله خير الدنيا وخير الآخرة. المسألة الثالثة: الدعوة إلى دعوة الناس إلى هذا العلم الذي حملته ولو آية أو حديثا. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالتبليغ للناس من أعظم ما يمكن، وهذا لا يقتضي من الإنسان شهادة ولا تبحرا، بل إذا عرفت آية أو حديث فبلغها، فإن الله يرزقك سبحانه وتعالى بها أجرا ومثوبة وقبولا عنده. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا معناها الدعوة، لكن الدعوة يشترط فيها ثلاثة شروط. أولها أن تكون خالصة لوجه الواحد الأحد، فأن تقصد بدعوتك الله عز وجل لا رياء ولا سمعة. ثانيها أن تتعلم العلم الذي تدعو به، فإن الجاهل لا يعلم غيره، وأن تتمكن من المسألة التي تريد أن تفهم الناس فيها. المسألة الثالثة أو الأدب الثالث من آداب الدعوة أن تحمل أدبها وحكمتها، وأن تكون صاحب حكمة، فلا تكون مؤذيا ولا جارحا للشعور ولا فظا غليظ القلب، فإن الناس إذا رأوا هذا انفضوا من حولك. هذه أمور لا بد أن تقرر. ثم أبدأ في مسائل هذا الحديث. علقمة الذي معنا في هذا السند أحد التابعين، اسمه علقمة بن قيس، من علماء وعباد العراق، يقولون: صام 40 سنة سردا ما أفطر إلا في يوم أضحى وفي يوم فطر، والسنة ألا يسرد، لكن هكذا وجد من نفسه، وربما لم يبلغه النهي، وكان من العباد الكبار. نزل به عبد الله بن مسعود شيخه هذا الصحابي، نزل بعلقمة وبعض التلاميذ من الكوفة، فمروا على الأسواق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمروا برجل يشوي رؤوس غنم يشويها على النار، فلما رآها علقمة رأى الرؤوس تشوى على النار، بكى حتى أغمي عليه ورش بالماء وبقي ليلة. فلما استفاق قاله ابن بن مسعود: مالك؟ قال: تذكرت أهل النار وإذ يصطرخون فيها. كان من أجمل الناس صوتا بالقرآن، حتى يقول ابن مسعود: اقرأ القرآن فداك أبي وأمي وزينه بصوتك فإنه زين القرآن. فكان يقرأ ويتأثر بن مسعود ومعه أصحابه ويتباكون وهو يقرأ عليهم. يقول: سألت بن مسعود القصة والحديث، أما الجن فللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف معهم، والله ذكر الجن في القرآن في مواطن كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وخلق الجان من مارج من نار، إلى غير تلك من الآيات العظيمة الكثيرة. ذكر الله سبحانه وتعالى الجن، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين يشمل عالم الجن والإنس. الرسول عليه الصلاة والسلام التقى فيما حفظ بالجن مرتين، مؤتمرين عظيمين ولقاءين ساخنين حارين تحدث مباشرة مع الجن فيهما. أما اللقاء الأول فسوف أعرضه لكم. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة قبل الهجرة، لأنه أوذي عليه الصلاة والسلام ودبروا له اغتيالا في مكة، وأحاطوا ببيته كما تعرفون كفار قريش، وسلوا السيوف عليه ويريدون قتله، فأنجاه الله عز وجل. وخرج من بيته وترك عليا في الفراش وحث على رؤوسهم بالتراب. ولما خرج قبل هذه القصة خرج عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعو أهل الطائف، لأن أهل مكة رفضوا أن يستجيبوا إلا 4 أو 5 من العبيد وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، فخرج أراد أن يهدي الله على يديه أهل الطائف، عل أهل الطائف أحسن حالا من أهل مكة. لكن وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينا. خرج عليه الصلاة والسلام وصعد جبال الطائف الحاجزة بين مكة إلى الطائف، لا رفيق إلا الله، ولا مؤنس إلا الله، ولا صاحب إلا الله، ما عنده زاد من الطعام والشراب زاده يقينه وذكره لله عز وجل، وما عنده مركوبه مركوب يركبه من الجمال ولا من الخيل مركوبه التوكل على الله عز وجل، وما عنده عكاز يتعكز به إنما يتعكز على الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. هذا الرسول العظيم الذي لو أراد أن تسير له جبال الدنيا ذهبا وفضة بقي جائعا متعوبا مكدودا سهرانا ظمآنا حتى وصل إلى الطائف بعد ليالي. فلما دخل الطائف ما جلس ولا أكل ولا شرب، وما استضافه أحد وما استقبله أحد، إنما عمد إلى ناد يجتمع فيه أهل الطائف جميعا، فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، لأنهم وثنيون جاهليون يحملون الوثنية في رؤوسهم وما اندمغت وما دخلت في أدمغتهم لا إله إلا الله. فقال إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتهكموا واستهزأوا وتضاحكوا وأتوا بكلمات نابية مؤلمة على الجوع الذي أصابه وعلى الظمأ وعلى التعب وعلى السهر. يقول أحدهم له: أما وجد الله من الناس أحدا إلا أنت حتى أرسلك؟ ويقول الثاني المستهزي المستهتر: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. ويقول الثالث: إن كنت رسولا فأنت أكرم من أن أكلمك. فعاد عليه الصلاة والسلام: وليتهم يومك رفضوا دعوته وتركوه مبادئه، ليتهم تركوه. لكن انظر إلى الخبث وانظر إلى اللؤم، أرسلوا عليه العبيد والأطفال يرجمونه بالحجارة حتى أسيلت قدماه، وكان بالإمكان وفي قدرة الواحد الأحد أن يحميه بملائكة، كل ملك يستطيع أن يدمر الدنيا بجناحه، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى يريد أن يؤذى هذا الرسول ويؤجر ويصبر ويكون قدوة للناس. وأتى ملك الجبال فقال: إذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وأتى ملك الريح وقال: أريد أن أرسل عليهم الصرصر. قال: لا، رب اغفر، اللهم ارحم قومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب نزل عليه الصلاة والسلام تلك الليلة إلى وادي نخلة بين مكة والطائف، وفي الليل الدامس ما عنده قريب ولا رحيم قربه من الحي الأحد، توضأ وقام يصلي ورفع صوته بالقرآن يستأنس به في الوحشة. كان أكبر مؤنس للرسول عليه الصلاة والسلام في وحشته وفي سفره القرآن، فقام يقرأ القرآن. وانظروا إلى هذه الأعجوبة، أرسل الله له جن نصيبين من اليمن في تلك الليلة واللحظة حتى ملأوا الوادي يستمعون القرآن. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بكلام الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أين الجواب؟ من يدري منكم أين الجواب في الآية؟ يقول سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ماذا يستفاد من الآية الآن؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، قال سبحانه وتعالى: بل لله الأمر جميعا. هنا جواب، فأين يكون الجواب في الآية؟ نعم، أحسنت، هنا مضمر، يعني معنى الآية: لكان هذا القرآن، لو أن هناك قرآنا تقطع به الجبال تقطيعا، تقطع به الأرض وتسير به الجبال، تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، لكان هذا القرآن. سكت الله عن الجواب لأنه مفهوم، قال: بل لله الأمر جميعا، أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يقول أم فلم يتيقن، وييأس ليست بلغة قريش، لغة النخع. سئل ابن عباس ما معنى أفلم يئس، قال: يئس معناه يتيقن ويعلم، لغة النخع، قبيلة النخع. فالقرآن نزل بهذه اللغات، إنما الشاهد قام عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فأتى جن نصيبين وقل لي بربك كم بين نصيبين وبين مكة، إنها تطوى في أشهر بالأقدام، لكنهم أتوا في لحظات. لماذا؟ عفاريت أتوا، يعني يطيرون طيران أسبق من الريح، فوقفوا بجانبه عليه الصلاة والسلام وجلسوا. وكان من أدبهم يقول سيدهم، يقول اسمه خنزب أو غير ذلك، كان يقول اسكتوا أنصتوا، فأخذوا ينصتون، ولكنهم كان بعضهم يركب بعضا حتى يقتربون من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لكن يقول الله عز وجل في أول السورة: قل أوحي إلي، قل للبشرية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول سيد قطب رحمه الله: عجبا، حتى الجن يتذوقون القرآن، حتى الجن يدركون بلاغة القرآن، حتى الجن تسمو أفهامهم إلى معرفة القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا. فلما وصلوا إلى هذا قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. من أخبر الجن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في وادي نخلة بين مكة والمدينة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الجن منعوا من الاستماع من السماء، لأنه كان قبل إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الوحي كان الجن يركب الجن هكذا على رأسه، ثم يأتي الثالث على رأس الثاني، وهكذا حتى يصبحوا كأنهم مسبحة أو كأنهم عقد منظوم إلى السماء. فأعلاهم يسمع الوحي من السماء فيبلغ الذي تحت حتى يبلغه الأرض، فيأخذ الكهنة والسحرة بعض الكلمات فيضيفون عليها 100 كذبة. فلما نزل الوحي أراد الله أن يحمي الوحي ليكون الإرسال صافيا قويا لا يدخل معه تشويش آخر، فأرسل الله الشهب على الجن كانت ترميهم في كل مكان. فقال سيد الجن: اذهبوا في أنحاء الأرض في البحار وفي الديار، فإن في الأرض أمرا حدث ما ندري ما هو. فذهبوا يبحثون ما هو الأمر الجديد الذي حدث، فتفرقوا. فأما جن نصيبين فهم الذين وفقوا ووجدوا السر، وجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في وادي نخلة فعرفوا أن هذا هو السر، وأنا كنا نقعد منها مقاعد يعني من السماء للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر ما أحسن الأدب، ما قالوا وأنا لا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لكن استحيوا من الله، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد، وسكتوا عن ضمير الجلالة وعن لفظ الجلالة. ولما أتى في الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، مثل إبراهيم عليه السلام يوم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، يقول يطعمني ويسكن، وإذا مرضت أنا، والذي يمرض هو الله، لكن تأدب مع الله تبارك وتعالى. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن وسلم من الصلاة تفرقوا وضربوا بقاع الأرض، ووصلوا إلى قومهم في اليمن ودعوهم إلى لا إله إلا الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. رجعوا دعاه، انظر كيف أتوا في ليلة واحدة ورجعوا يدعون إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل. وعاد صلى الله عليه وسلم ومعنويته مرتفعة ونفسه مرفرفة بالتوحيد يوم أوجد الله لدعوته قبولا عليه الصلاة والسلام. أما الليلة الثانية فهي ليلة خرج فيها صلى الله عليه وسلم وسط الليل، قام من بيته من مكة وخرج إلى غار حراء، والتقى في الجن وسلم عليهم ودعاهم إلى الإسلام حتى سمع لأصواتهم رجة في الوادي. وقال له أبو ذر: ما هذا يا رسول الله؟ قال: بينهم خصام فأصلحت بينهم، يختصمون كما تختصم القبائل في الدنيا، لأن بينهم جيرة وبينهم أرحام وبينهم اختلافات وجهات نظر، فأتى عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهم، وهم منهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، ومنهم الكريم والبخيل، ومنهم الصادق والكاذب، طبقات كما كان الإنس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعظمته ولما أعطاه الله عز وجل أصلح بينهم. وقرأ عليهم القرآن فأسلم من شاء الله أن يهديه، وقالوا يا رسول الله نريد الزاد، قال زادكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، أما إذا ذكرت اسم الله على العظم فحرام عليهم أن يتعشوا تلك الليلة. وقالوا نريد لدوابنا طعاما، قال كل روث، الروث الذي يلقى لدوابكم. ولذلك لما أتى صلى الله عليه وسلم أتي له ابن مسعود بروثة قال إنها ركس، وهناك إنها طعام إخوانكم أو طعام دواب الجن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والجن لهم مواقف معه صلى الله عليه وسلم، وسوف تأتي هذه القضايا. يقول أبو هريرة في صحيح مسلم قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا صلاة الظهر أو العصر، قال فلما كبر صلى الله عليه وسلم وضم يديه وبدأ يقرأ سمعناه يقول في الصلاة أعوذ بالله منك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ألعنك بلعنة الله، ويتأخر عليه الصلاة والسلام حتى اقترب من الصف الأول. فلما سلم قلنا يا رسول الله سمعناك تقول كذا وكذا، قال أو سمعتموني؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده لقد عرض لي جان وأنا في الصلاة معه وقت، يعني قطعة من نار خشبة محترقة بالنار وهو يقربها من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحرق وجهه، قال كاد أن يحرق وجهي، والذي نفسي بيده لولا دعوة أخي سليمان لقبضته وربطته حتى يلعب به أطفال المدينة. وهذا ورد من حديث أبي الدرداء، وفي لفظه عند مسلم قال فمسكته حتى وجدت برد لعابه على يدي، يعني مسكه فدعه هكذا صلى الله عليه وسلم بحلقه، فأخرج لعابه الجان على كف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد برده، قال ولو شئت لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح يلعب به أطفال يلعب به أطفال المدينة، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته. الحديث ما هي دعوة سليمان عليه السلام؟ نعم، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وملكه عليه السلام أن يسخر الله له الجن في ملكه، منهم الغواص ومنهم البناء كما قال سبحانه وتعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. إنما المقصود أن دعوة سليمان يقول ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أنك لا تسخر الجن أو الريح لغيري. ولذلك لم يسخر سبحانه وتعالى الريح إلا لسليمان، يعني تسخيرا ملكوتيا في مملكته، كانت للفائدة. تأتي الريح يريد سليمان عليه السلام الهند، يأتي يقول للريح يا ريح قليني إلى الهند، فتأتي فتقترب منه ثم تلف نفسها كأنها زوبعة أو كأنها بساط، فتحمله هو وزراؤه وحاشيته ومستشاريه وتنقلهم، يقول سبحانه وتعالى غدوها شهر ورواحها شهر، لكن إذا ارتفعت به في الجو كيف تهبط به في الأرض؟ قال سبحانه وتعالى رخاء حيث أصاب، يعني رخاء، يعني إذا اقترب من الأرض التي يريد، إذا اقترب من المدرجات بدأ يخفف السرعة قليلا قليلا ويربط الأحزمة حتى يسمع صوت المزلاج حتى ينزل بالهدوء. فهذا بارك الله فيكم كأنه والله أعلم الرخاء حيث أصاب. قالوا إذا أراد بلدا جعلها الله عز وجل أو اقترب من القرية أرخت نفسها الريح ولا تنزل به بعنف عليه السلام. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مواقف في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا مر معنا لكن لا بأس، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. قال أبو هريرة كلفني صلى الله عليه وسلم أن أحرص الزكاة، وقيل الصدقة، وكلها أكثر ما تستخدم الزكاة في الكتاب والسنة الصدقة، بلفظ الصدقة. قال فذهبت في مربد، هذا المربد كالحوش أو كالجرين، فوقف أبو هريرة إنسان فقير من دوس، أتى لا ولد ولا زوجة ولا أم، ما أتت زوجته ولا أمه إلا فيما بعد، لكن قبلها أتى فقير، حتى كان من الجوع يسقط بين المنبر وبين المسجد أو بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه صرع من الجان، فيأتي أحد الأنصار يبرك على صدره ويقرأ عليه المعوذات، قال وما بجنان ما بي إلا الجوع. فكان صلى الله عليه وسلم يجعله في هذه المهمات ليعطيه شيئا من الأكل أو يأكل هو بنفسه، لأنه إذا حرس جرينا ملانا من التمر لابد أن يتعشى من هذا التمر بحفظ الله ورعايته. أو شيء من الحب أو شيء من الطعام. قال فجعلني صلى الله عليه وسلم حارسا، قال فأتيت تلك الليلة فأتاني شيخ كبير، الشيطان تمثل في صورة شيخ، فأتى فقرب كيسه حتى الشيطان عنده كيس، قال وأخذ يحثو من الطعام إما تمر إما حب، قال فقبضت قلت لأرفع عنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عندي عيال وعندي وأنا فقير وأنا مسكين، قال فرحمته فتركته. فأتيت الصباح فقال عليه الصلاة والسلام، هو ما صلى الله عليه وسلم ما حضر القصة لكن انظر إلى المعجزة، قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله شكى إلي حالة وعيلة فرحمته فتركته، قال كذبك وسوف يعود، قال فرصدته لعلمي بما قال عليه الصلاة والسلام فأتى، قال فأخذ يحثو فقلت والله لا أرفع عنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا محتاج وذو عيال فاتركني، وأخذ يدعو فتركه. وفي الصباح قال صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال فأخبرته قال كذبك وسوف يعود. وأتى في اليوم الثالث، والثالث دائما ثالث ضربة لابد أن ينتهي عليها الأمر، فقال عندي عيال وأنا شيخ كبير وأنا مسكين، قال أبو هريرة والله لا أرفع عنك، وأخذ بتلابيب ثيابه، قال اتركني أعلمك شيئا إذا قلته أو إذا أمسيت وقلته لا يقربك شيطان، وكانوا أحرص شيئا على الخير. قلت قل لي، قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت لا يقربك شيطان. فتركه رضي الله عن أبي هريرة وذهب الشيطان. فلما أتى في الصباح قال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله كيت وكيت وعلمني آية، قال ماذا علمك؟ قال علمني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال صدقك وهو كذوب، أما المرة هذه فصدق وإلا فإنه دائما كذوب، لكن هذه المرة هذه من مواقف الجن. وورد في السير أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقي عفريتا فقبض بيده، عمر وجد جانا في ليلة من الليالي فقبض بيد الجان، لكن مع من؟ مع عمر بن الخطاب، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها أبو حفص. فقال عمر للجان أتصارع أنا وإياك، نعم هذا ورد في السير. فنزل الجان ونزل عمر رضي الله عنه، ما سمعنا أن هناك مشجعين، يعني ما حضر مع عمر من المنتخب أحد ولا مع الجان أحد، يمكن فقط عمر وذاك. فأخذه عمر فصرعه على الأرض، فقام العفريت مرة ثانية فصرعه عمر، فقام ثالثة فصرعه، قال الجان لقد علم الجن أني من أقواهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح البخاري ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني إذا أتى عمر رضي الله عنه من هذا الشارع أتى الشيطان من الشارع الآخر، فإذا أتى من هنا حول طريقه من الطريق الآخر. عمر لماذا؟ قلب كبير، قلب يتوقد بلا إله إلا الله، قلب عرف الله، كان يتوقع الأحداث وتقع كما يقول، حتى يقول علي كنا نقول أن السكينة تنطق على لسان عمر، يجلس مع الصحابة وعيونه تتوقد، ما بقي على عيونه إلا أن تتكلم. يقول الذهبي في ترجمة ابن تيمية والله الذي لا إله إلا هو كأن عينيه لسانان ناطقان، وقاد ذهن إذا سالت كريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. جلس عمر رضي الله عنه فترة من الفترات، فجاء رجل نزل من الجبل قال هذا الرجل ترك وديعة في رأس الجبل، قالوا من أخبرك يا أمير المؤمن؟ قال أقول هكذا. فأتوا للرجل وقالوا أتركت شيء؟ قال دفنت ولدي في رأس الرجل في رأس الجبل وأتيت. وجاءه سواد بن قارب أقبل بجمله من الصحراء، قال هذا الرجل كان كاهن في الجاهلية. قالوا من أخبرك؟ قال من مشيته وحركاته. فأتوا لسواد بن قارب فقالوا أكنت كاهنا؟ قال نعم كنت أتعاطى الكهانة، وهو صاحب القصيدة الرنانة الطنانة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يقول له فكل شفيعا يوم ليذ قرابة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. المقصود أن هذه من مواقف بعض الصحابة مع بعض الجان. وذكر البيهقي في دلائل النبوة أن للجن مواقف مؤذية، أقصد كفرة الجن مع المسلمين من الصحابة، ذكر من ضمن القصص يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه دخلت بيتي قال وأغلقت علي الباب، قال فلما أغلقت علي الباب وإذا أنا من ثقب الباب بثعبان دخل كأنه الخيط، دخل خيطا خيطا خيطا لأن الثقب كان قليلا، الصائر بين الباب قليل ما يمكن أن يدخل الثعبان دفعة واحدة، فأخذ يدخل خيطا خيطا، فلما اجتمع فإذا هو ثعبان فطوق علي البيت. فقال قلت بسم الله فاختفى عني وكأنه احترق، فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له قال ذاك جان، فإذا أحسست به فاذكر الله وقرأ شيئا من القرآن فإنه سوف يحترق. هذا أورده في دلائل النبوة البيهقي لمن أراد أن يراجع هذه القصص وغيرها. هل للجن حقيقة؟ نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن للجن حقيقة، وأنهم نفر، وأنهم أمة، وأنهم خلق من خلق الله، ومن كذب بذلك فقد كفر بعد أن يعرف الآيات والأحاديث، لأن الله ذكر ذلك. يعني بعض الناس يقول الجن ليس لهم حقيقة. الآن العلم الغربي العلم المادي لا يؤمن إلا بالمحسوس الملموس، ولذلك يكفرون بالجن. إذا أتيت بإنسان مصروع تتكلم على لسانه امرأة يقول هذا لا، هذا مريض. تقول الصوت مختلف، قال لا، ما هناك جن، ما يتلبس أحد بأحد، أين الجن؟ يعني ما يؤمن إلا بالمشهود. فهؤلاء كفروا بالله عز وجل، لأن الله ذكرهم في أكثر من 10 مواضع في القرآن، وذكرهم صلى الله عليه وسلم. وهل يتلبسون بالإنس؟ مر معنا هذا في مناسبات كثيرة، وهذا هو الصحيح أنهم يتلبسون بالإنس. لكن الذي ينفي هذا، الذي لا يصدق أو الذي يجحد هذه المسألة، ما حكمه؟ حكم الذي يجحد أن الجن يتلبسون بالإنس ما حكمه؟ يعني كافر؟ لماذا؟ كيف نقول أن حكم من يكفر أو يجحد وجود الجن كافر، وحكم من يجحد تلبس الجن بالإنس ما حكمه؟ نعم، مخطئ، اجتهد وأخطأ في هذه المسألة وليس بكافر، إنما هو أخطأ وغلط غلطا بينا. لماذا قلنا في تلك؟ لأن الله ذكر الجن في القرآن، ولكن ما ذكر في أدلة صريحة أنهم يتلبسون. قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من من الذي يتخبطه الشيطان؟ المصروع. وقال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال بعض أهل العلماء استمتع أناثي الإنس برجال الجن، وأناثي الجن برجال الإنس، أو كما كان. فهذا من أنكر ذلك فقد أخطأ وخالف الصواب، إلا بعد أن تبلغه الحجة، فهذا أمر آخر. وهل منهم مؤمنون أو كافرون؟ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. منهم 3 أقسام، مسلم الجن 3، مقتصدون وظالمون لأنفسهم وسابقون بالخيرات، مثل الإنس، ومنهم كفار. هذه مسألة. وهل منهم رسل؟ هل أرسل الله منهم رسل؟ لأن عند أهل العلم ما هي من ترى في المسائل، وإلا فسوف لا يسألنا الله يوم القيامة هل أرسلنا من الجن رسلا. هذه مثل مسألة هل أرسل الله من النساء رسولات، لأن الله أوحى إلى مريم وأوحى إلى بعض الصالحات، فهل معنى ذلك أن الله أرسلهن؟ هل أرسل الله؟ وما الدليل على عدم الإرسال أو الإرسال؟ يعني ما أقصد من النساء، هل هناك أدلة في القرآن تنفي أو تثبت أن الله؟ لأن ابن حزم الظاهري صاحب المحلى يقول أرسل الله من النساء رسلا، ومريم أوحى الله إليها فهي رسولة نبية. فهل نوافق ابن حزم على هذا أم نخالفه؟ من يكون نخالفه يأتي بالدليل. نعم نعم، وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رجالا ولم يكن نساء. والذي عليه جمهور أهل السنة أن الله لم يرسل إلا رجالا، وأما النساء ما أرسل منهن سبحانه وتعالى لضعف المرأة، ولأنها ليست صاحبة قوامة، ولأن تكوينها لا يقوم بأعباء الرسالة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمن هذا الجانب بارك الله فيكم لم يرسل امرأة، إلا سجاح، هذه سجاح حنفية ادعت أن الله أرسلها، والتقى بها مسيلمة الكذاب، التقى بالكذابة حتى يقول شاعرهم شاعر سجاح قبيلة السجاح أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأضحى وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول ليتها لما ادعت النبوة تكون ذكر، لكنها كذابة وأنثى. وأما من الجن فلم يرسل الله منهم أحدا كما علمنا، وإنما من الإنس، لأنه قال لما ذكر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لئن اجتمعت الإنس والجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إلى غير تلك من الآيات. هل يدخل الجن الجنة؟ هل هناك دليل في القرآن أنهم يدخلون الجنة؟ يعني يتنعمون، يشربون من الأنهار، يجلسون على الأرائك، يسكنون القصور؟ هل هناك أدلة في القرآن تثبت أن الجن يدخلون الجنة؟ سئل ابن تيمية عن هذا السؤال، لكن قبل الإجابة جابت ابن تيمية نحب أن نسمع إشراقات وإبداعات من بعض الإخوة في هذه المسألة. نعم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أحسنت، هذا من هو الجواب. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يذكر في القرآن ولا في السنة أنهم يدخلون أو لا يدخلون، ولكن ذكر الله في سورة الرحمن قوله سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فعلم أنهم يدخلون، لأنه لا ينفع إلا عن شيء موجود، يعني أنهم وجدوا لكن الطمث لا يقع على النساء من الجان. هذه مسألة والحمد لله. هل لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ الذي علم لدينا والله أعلم لقيهم صلى الله عليه وسلم مرتين، وأما أن يلقى أحدهم فهذا موجود، وهم يتمثلون بالقطط والكلاب والثعابين، وبعض الأحياء يتمثلون لأن الله أعطاهم القدرة على التمثل أو أن يتشخص ويتقمص شخصية غيره. الشيطان تمثل يوم بدر في صورة شيخ من أهل نجد، لحيته طويلة، شعره مسرح، وعليه عمامة، وجاء يخطف في كفار قريش ويقول: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه، لما رأى السيوف الحمراء تقطر دما، سيوف المهاجرين والأنصار، فر إلى حيث ألقت رحلة أم قشعمي: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولذلك يبحثون عنه وما وجدوه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما أحسن هذا الخوف، أقبح من وجه صاحبه. هل لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة؟ هذا طعامهم وحكم ذلك. عندنا بارك الله فيكم لا يجوز في الإسلام الاستنجاء بالعظم ولا بالروث، لأنه طعام الجن، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه مسألة ثابتة لحديث أبي قتادة وسلمان في صحيح مسلم وغيرهما من الأحاديث. وعند الدار قطني ائتني بغيرها، قال: أتيت بروثة، فألقى صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس أي نجس، وقال: ائتني بغيرها، عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثامنة حديث حضور بن مسعود، قلنا لكم ابن مسعود يقول: أتيت بأداوة وطلب صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقلت فيها نبيذ، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم يقول: ما حضرنا، ما كان أحد منا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نجمع بين الأحاديثين؟ نقول: حديث الترمذي حديث ضعيف ليس بصحيح، في سنده أبو زيد العمي، وهو رجل مجهول الحال وقيل مجهول العين، ولم يصح. وهذا دليل الأحناف، استدل الأحناف بهذا الحديث الضعيف على أنه يتوضأ بالنبيذ، النبيذ وما في حكمه من الطاهرات، يعني أنك إذا مرست التمر في الماء الحار وأصبح نبيذا تشربه لك أن تتوضأ به. وعندهم يجوز لك أن تتوضأ باللبن، يعني إذا ما وجدت ماء تذهب وتأخذ علبة من ألبان مراعي بحفظ الله ورعايته وتتوضأ بها، وتأتي أبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإذا ما وجدت عندهم تأتي إلى الماء الطاهر، إلى الميرندا طاهر أو الببسي، فتتوضأ به أو تغتسل وتأتي، لأنها من الطاهرات، أو تبرد لك الشاهي بعد أن يبرد ثم تتوضأ به وتتسوق بعد أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر. هذا عندهم. لماذا لهذا الحديث؟ وابن مسعود كوفي والحديث عندهم وصل، ولكن أهل الحديث قالوا: لا، الحديث ليس بصحيح، والله عز وجل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالماء في اللغة كل ما أطلق عليه ماء ماء، فلا نقول طاهر لأنه ما مسته نجاسة، نقول ليس بماء. فأنت إذا لم تجد ماء فتوضأ عز وجل وتيمم، لأنه سبحانه وتعالى ما حولنا إلى غير التيمم، ما حالنا إلى غير التيمم، إنما قال: فلم تجد ماء، فإن لم تجد ماء، وفي قراءة متواترة: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فما وجدنا ماء، وهذا لا يسمى ماء، فعدنا إلى ذلك. أما حديث ابن مسعود فقلت لكم ضعيف لسببين: لأبي يزيد العمي، أبي زيد العمي في سنده، والأمر الثاني أن ابن مسعود يقول في صحيح مسلم لما سئل: هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم ليلة الجن؟ قال: لا، ما كان معه أحد منا، فليعلم ذلك. هذا يعلم أن النبيذ لا يتوضأ به، ولو أن الأحناف أو بعض الأحناف وكثير منهم يقولون ذلك، وهذه مسألة مرجوحة. المسألة التاسعة، الشيطان من الجن، نسب الشيطان من الجن يعني أجداده من الجن ليس من الإنس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه وخلق الجن من مارج من نار، وهو خلق الشيطان. فأصل الشيطان، وهذا يعني لا يهمكم أن تعرفوا نسب الشيطان ولا أسرته ولا قبيلته ولا جده ولا خاله، أهم ما نعرف في الشيطان ثلاثة أمور: أولا لماذا خلقه الله، والأمر الثاني ما هو ماذا يفعل بنا، والأمر الثالث كيف نتقي منه. فلماذا خلقه الله؟ لحكمة جليلة، لأن الله خلق الجنة وخلق النار، فلو لم يخلق الشيطان ما دخل النار أحد، لكن ليبتلي سبحانه وتعالى. وأما ماذا يفعل بنا فهو يترصد بنا الدوائر، وهو يرصد لنا في كل لحظة وفي كل نفس، وإذا وهو جاثم على قلبك، إذا ذكرت الله خنس، وإذا ذكرت الله خنس أي سكت، وإذا سكت بدأ يوسوس، جاثم كالحية على قلب الإنسان، وهو يأتي بالحبائل والوساوس والخطرات، ولا ينجو ننجو منه إلا بحروز عشرة سوف تأتي. والأمر الثالث ما هو موقفنا منه؟ موقفنا أن نحاربه بشتى السلاح والوسائل، حرب العقيدة وهو التوحيد أعظم ما يهزم الشيطان، والعمل الصالح والحال الطيب والكلام الطيب، هذه كلها تتعاون على حرب الشيطان. وأما المسألة العاشرة، ما هي الحروز العشرة التي نحترز بها من الشيطان؟ اسمعوا إلى هذه الحروز وانقلوها إلى أهلكم وأسركم وأطفالكم وجيرانكم، عل الله أن ينفعنا وإياكم بها. أولها الوضوء، أوصيكم ونفسي أن يكون المسلم منكم متوضئا دائما على وضوء، كلما خرج من بيتي يكون طاهرا سواء في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة. فأكبر حرز وهو سلاح المؤمن الوضوء، ولن يقترب منك شيطان وأنت موضأ متوضئ، ولن تغضب بإذن الله، بل لا يأتيك الغضب إلا نادرا ما كنت على وضوء. غضب رجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا وجد أحدكم غضبا فليتوضأ. فمن غضب منكم على أهله أو على جيرانه أو على، لأن الغضب جبلة، والإنسان ليس معصوم ليس ملك، فعليه أن يذهب يتوضأ حتى يبرد جسمه، وإذا كان واقفا أن يجلس، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل. فأول حرز الوضوء. سئل ابن تيمية عن المراهم للذين أصيبوا بمرض الوله ومرض العشق ومرض الجن ومرض الوسوسة، قال: منها الوضوء، ثم أوصى بالوضوء. فالله الله في هذا العلاج. والمسألة الثانية أو الحرز الثاني التسمية. تدخل بيتك تسمي، تأكل الطعام تسمي، تشرب الشراب تسمي، الوضوء تسمي، الذبح تسمي، فإذا سميت لا يقربك شيطان أبدا. في صحيح مسلم عن جابر في حديث ما معناه: إذا دخل أحدكم بيته فسمى، فإذا اقترب من طعامه سمى، قال الشيطان لأصحابه وإخوانه: لا مبيت لكم ولا طعام. خلاص حرموا العشاء تلك الليلة، أصبحوا يعني أخرجوا من البيت. وأما إذا دخل فلم يسمي قال الشيطان: بشر أخوانا أدركتم العشاء، المبيت يعني سكنوا استأجروا يعني في الصيفية دخلوا في البيت. وإذا لا وإذا سمى وذكر قال: ولا عشاء لكم. لا لا بعدين يتعشى شوية، هو له 3 كيلو وبعدين تسمي خلاص، ما يشرب الشاهي معك، يمكن يتعشى، ولكن إذا سميت أحرمت الشاهي. نعم، لكن الحل في هذا أنك إذا تعشيت أن تقول بسم الله في أوله وآخره، فإذا قلت تقيأ ما وجد ورد الله لك بركة الطعام، حكمة بالغة من الله عز وجل، فتقول بسم الله أوله وآخره. بعض الناس يقولون أنه استضافوه بعض الناس فكان من دعاء يعني من دعاء الطعام إذا انتهيت أن تقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فقال بعد الغداء وهو يغسل: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل. قالوا: لماذا؟ قال: حتى نشرب شاهيكم. فالمقصود بارك الله فيكم أن الشيطان ملابس الإنسان والشاهد في الدخول البيت والطعام والمسكن. المسألة الثالثة الحروز، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في حديث سليمان بن صرد في البخاري قال: تساب رجلان عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقيل له في ذلك قال: أما جنون أنا؟ يعني مجنون حتى يتعوذ. المسألة الرابعة آية الكرسي، وهي آية عظيمة، وأطالب نفسي وإياكم بحفظها وتحفيظها أبناءكم وأهلكم، وقولها عند النوم وفي الصباح وأدبار الصلوات، فإنها من أعظم الحروز بإذن الله. والبيت الذي تذكر فيها وتقرأ فيه لا يقربه شيطان أبدا. فعلى المسلم أن يعتني بهذه الآية. وابن تيمية يذكر يقول: إذا رأى المسلم شبحا في الظلام وخاف منه فليقرأ آية الكرسي، فإنه سوف يبين له إن كان إنسي أو جان، لأن الجان يحترق من آية الكرسي، تنزل عليه قواصف وقنابل فتزيله عن الأرض. المسألة الخامسة المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يقرأ بهما بعد كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيت آيات أنزلت علي لم يتعوذ المتعوذون، أو سورتين أنزلت علي لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلما حضرت صلاة المغرب قام صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال جابر: كان صلى الله عليه وسلم يرقى الحسن والحسين، فلما أنزل الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترك هذه الرقى واكتفى بهاتين السورتين، فهي من أعظم ما يقرأ على الأطفال وفي البيت وعند النوم وعند القيام من النوم. نعم، الجان والسحر والعين هي رقية تنفع من كل مرض بإذن الله، حتى المرض الوجع في الجسم لك أن ترقي جسمك تقرأ عليه وتنفث، كما قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض نفث على جسمه وقرأ المعوذات ومسح ما استطاع من جسمه، فلما اشتد بوجعه كنت أنفث في يده عليه الصلاة والسلام لبركة يده وأمسح على جسمه وقرأ المعوذات، فأخذ يسحب يده عليه الصلاة والسلام يقول: بل الرفيق الأعلى، يعني ما أصبح هناك العلاج طعم، يعني ما يريد الحياة، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، عليه أفضل الصلاة والسلام. فقالت: خيرت واخترت يا رسول الله. والحرز السادس: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، تقولها 3 مرات. في الترمذي: من قال في حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح ونمسي لم يمسه سوء ذاك اليوم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحرز السابع: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها لم يقربه سوء تلك الليلة. أحد التابعين راوي هذا الحديث اسمه حسين بن عبد الرحمن قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في ليلة لم يمسه تلك الليلة سوء، فأتى في ليلة هو فلدغته عقرب. قالوا: أين الحديث الذي رويته لنا وقد لدغتك العقرب؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما قلت هذه الليلة. ثم عوضه الله عز وجل أن قرأ أعوذ بكلمات الله التامات على لغدة العقرب فما وجد فيها ألما ولا ضرا أبدا. ولله حكم أن يذكر العبد وينسى، لكن يكون المسلم وقت يذكر فيها من الأدعية مثل بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر، حتى يحفظه الله ويحفظ أسرته ويحفظ أولاده ويحفظ عليه إيمانه، لأن الحافظ هو الله والمسدد هو الله. والإنسان إذا ترك ونفسه ضاع في الدنيا والآخرة، وضيعه الله وضيع أطفاله، لأن الشؤم يسري في الأطفال وفي الذرية، نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثامنة: تهليل 100 تهليلة، وهي من الحروز، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة. انظر إلى الأجور. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور المال أحزان، يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدد 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل بعمله أو زاد عليه. 100 لا إله إلا الله تأخذ 10 دقائق، وقيل 7 وقيل 6، وأوقاتنا تذهب سدى في الفكاهات، في الطرف، في المزوح، في اللعب، في الذهاب والإياب، وليتها في هذه وحسب، لكن في الغيبة، في النميمة، في شهادة الزور، في الوشاية بين الجيران والإخوان والعشائر والقبائل، في التناحر، في التكالب على الدنيا. فنسأل الله أن يحسن لنا وإياكم الحال. فنحن كما قال الأحنف بن قيس، قال: عرضت نفسي على القرآن فوجدت الناس 3 فئات، وجدت أناسا في القرآن أبرار لست منهم، أخيار يقول الله عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: وأنا لست منهم. ووجدت طبقة أخرى لست منهم، وهم كفار فجرة يكذبون بالله واليوم الآخر، فلست منهم الحمد لله. ووجدت نفسي مثلا قوله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليها. فنحن من هذا الصنف، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. الحرز 9 ذكر الله مطلقا. وأوصيك ونفسي أيها المسلم، يا من يريد الله والدار الآخرة، أن تكون لسانك رطبة من ذكر الله، وشفتيك متحركة بالتسبيح والتهليل، لا تفتأ أبدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وسنده حسن، يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وأتى عبد الله بن بسر كما في عند الترمذي كذلك بسند حسن، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر الله دائما وأنت في بيتك، في مكتبك، في سيارتك، تسجل من الحسنات والدرجات والصالحات ما لا يسجله الصائمون ولا المتصدقون ولا المجاهدون، ذهب الذاكرون بالأجر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في أذان الحرز 10 ثم نختتم به قراءة سورة البقرة في البيت، بيت تقرأ في سورة البقرة: لا يقربه شيطان. والقرآن عموما ليكن مصحفك في بيتك، ليكن آيات الله عز وجل ولو قلت تدور في بيتك، ولو شيء قليل من القرآن تقرأه قبل النوم، المعوذات شيء من القرآن يفتح الله عليك. وبعد الأذان نواصل بإذنه سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أريد في هذه الجلسة القصيرة بين الأذان والإقامة أن أنبه على مسألة طريفة، ولا بد أن يتنبه إليها وأن تعرض عرضا جيدا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. هي مسألة ما قد يوجد في بعض المجتمعات من بعض التشدد في بعض الأمور حتى يخرج هذا التشدد بصاحبه عن السنة. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهج نهج الوسط في عبادته، في تعامله، في مأكله، في لبسه. والذي يلاحظ في شباب الأمة الإسلامية أنهم 3 طوائف الآن، شباب المسلمين 3 أقسام. القسم الأول قسم لا يعرف من الإسلام شيء، الذهاب والإياب، الروحات والجيئات، الضياع، لا ذكر، لا قرآن، لا حديث، لا تفقه في الدين، لا بناية مستقبل على ما يرضي الله عز وجل، لا حرص على التعلم العلم النافع الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، لا تحمس على محارم الله، لكن إن صلى فبها ونعمت، وإن ترك فبها ونعمت، سيان عنده الأمر. أهم شيء أن يشبع غرائزه وجموحه وطموحه، وأن يشبع شهوته وأن يحسن هندامه وأن يعيش على هامش الأحداث. هذا قسم. والقسم الثاني قسم قابلوا هؤلاء وقالوا أخطأتم كل الخطأ وهذا ليس من الدين وقد انفسختم من الدين. الدين أن نظهر أن تظهروا بما ظهرنا به، فأتوا فأكثروا على أنفسهم في العبادة وهو شيء محمود، لكن ليست المقصود هو التشديد على النفس وقتل النفس. ثم أتوا ببعض المسائل التي هي السنة فأقاموا الدنيا وأقعدوها على هذه الأمور. الناس يكبرون تكبيره ويكبرونهم ثنتين، يتوضأ الإنسان ثلاث ويتوضأه أربع، يستنشق ثلاث يستنشقه أربع، يضعون الناس أيديهم على صدورهم فيضع هو في حلقه صدرا يديه، يأتي إزرة المؤمن إلى نصف ساقه فجعلها إلى ركبته. ثم يظنون أو يظن بعضهم أن معنى الإسلام أنك تظهر بمظهر التقشف وتري الناس كأنك زاهد في مظهرك. الثوب الحمد لله ب50 ريال، بعضهم يأكل من الوجبات أكثر بأكثر كثير بهذا، وتجد عنده بيت طويل عريض أو قصر من القصور، ولكن إذا ظهر للناس ظهر بثوب رخيص. ولماذا تظهر للناس حتى يشير لك أنك زاهد؟ ونحن أمة أمة جميلة، الله جميل يحب الجمال، الله طيب يحب الطيب، جمل الكون سبحانه وتعالى، حتى السماء ما جعلها مظلمة، جعل فيها كوكب كواكب، جعل فيها نجوم، أبدع حتى تدخل البستان الواحد وفيه من الحدائق الغناء وفيه من الورود وفيه من الزهور، وتسمع صرير الطيور وتسمع خرير الماء. فلماذا ما يكون الإنسان جميلا كما كان صلى الله عليه وسلم جميلا؟ هل من الأحسن أن يأتي الإنسان منفوش الرأس غير متساوي غترته ولا هندامه ولا عليه مما يستر أمام الناس، ثم يأتي ويرى أن كي الغترة أو كي الثوب قد يخرجه من السنة؟ معنى ذلك أن يكون في عفاشة وفي دروشة. أنا لا أقصد فئة من الناس، وإنهم قد يكون أفضل منا وأحسن وأعلم وأفقه، لكن نحاكمهم إلى السنة، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يلبس البردة الحبرة عليه الصلاة والسلام ب1000 دينار ويبدأ أمام الناس، يمر من الشارع إلى الشارع الآخر فيشم رائحة المسك منه صلى الله عليه وسلم، يلبس صلى الله عليه وسلم أحسن ما يجد، ربما يتقشف أحيانا، لكن إما نظهر للناس ونقول نحن زهاد، انظروا إلينا، انظروا إلى ثيابنا، انظروا إلى مساويكنا، انظروا كيف نصلي، هذا ليس من الحكمة. هذا معناه أننا نشهر بأنفسنا. وأن تكون وسطا في أمورك، وسطا في عبادتك، وسطا في تعاملك، وسطا في أخذك وعطائك. الخوارج لعلمكم، الخوارج الذين خرجوا من الإسلام كانوا أكثر من الصحابة، أكثر من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي صلاة في الليل، وأكثر قراءة للقرآن وأكثر صياما. يقول عليه الصلاة والسلام: تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم ما عاشوا العلم. جلوسك في هذه الحلقة إن شاء الله وفي غيرها من حلقة طلبة العلم أو الدعاء للتفقه أحسن من صلاة، إذا كان هنا الحضور بنية صالحة، من صلاة 100 ركعة. لأن مفاد العبادة أنك تتزود من الحسنات، لكن العلم يفتح ذهنك ويظهر لك تجارب الأمم، ويظهر لك المنقولات من الكتاب والسنة، ويظهر لك الخطأ من الصواب فتكون على بصيرة. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم معلما. فهذه الطائفة أو هذا المسار لا يحمد وليس مسارا طيبا، وقد ترك أو طول ألسنة المنافقين على أهل الخير والدعاة وعلى الأخيار حتى يقول: انظر إلى الإسلام، الإسلام تقصير الثوب إلى الركبة، والسواك يكون شبرين، وعدم كي الغترة، ووضع اليد هنا في الحلق، ثم تفريج الرجلين حتى يكاد يسقط إلا أن يتغمده الله برحمته، وإذا اقتربت منه شدك حتى تسمع لثوبه قعقعة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول استووا، كان يستوي الناس سواء، فإذا سجد مد نفسه حتى يصل إلى آخر الجدار، فإذا أراد أن يرجع أعانه الله عز وجل على الرجوع للركعة الثانية. فهذا ليس شيء، ونتحاكم إلى السنة. وهذه كتب الحديث أمامنا أيها الأخوة. ذاك الصنف الذي ضيع الإسلام وعاش على المجلة الخنيعة والأغنية الماجنة ضاع في الدنيا والآخرة، وهذا الصنف أظهر أن الإسلام في صورته، وأنه هذا معنى الإسلام أنه ليس بجميل، وأنه يعني معناه أن تقطب وجهك وأن تغضب، وأن إذا سلمت على الناس لا تتبسم، لأن التبسم يخالف الزهد والورع والوقار. كان ابن سيرين يقول: يضحك في النهار حتى يتمايل، فإذا أتى الليل بكى حتى يسمع الجيران بكاءه من خشية الله. كان أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام إذا لقي الناس يتبسم حتى يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لوجهه كأنه البدر ليلة 14، حتى يقول أبو هريرة كأن الشمس تجري في وجهه، ويقول جرير بن عبد الله ما رآني إلا تبسم في وجهي، وتقول عائشة رأت شباب يمضون يعني يتماوتون، رأتهم يعني ماشين كذا في الطريق وهم ينكسون رؤوسهم ويمشون بالهدوء كأنهم نملة يعني على الأرض، يسبحون ويتحنحنون، فاشرفت عليهم قالوا منها، قالت من هؤلاء؟ قالوا عباد، قالت علي بهم، فأتوهم شباب باديون، فلما اقتربوا منها قالت من أنتم؟ قالوا عباد ونساك، قالت كذبتم، والله لكان عمر أعبد منكم وأنسك وأخشى لله، كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالوسط هم فئة وجد في الأمة الإسلامية، وهم إن شاء الله نحسبهم هؤلاء الحضور بإذنه سبحانه وتعالى، وهم الذين يتفقهون علم الكتاب والسنة ويعيشون السنة التي أرادها صلى الله عليه وسلم وإظهارها للناس بمحاسنها ومحامدها. ولا تظنوا كلامي الله أعلم بما في القلوب يدعو يعني إلى التساهل في الأمور ويدعو إلى عدم الخشية في الصلاة وإلى عدم التقشف والزهد، هذا كل حسيبه الله عز وجل، لكننا نتعامل مع الكتاب والسنة ونقرأ أحوال السلف، حتى يقول ابن الجوزي لا تغتر بمن بعد التابعين بالزهاد، من يقرأ تراجم حلية الأولياء لأبي نعيم يظن أن الإسلام هو معنى هذا، الإسلام أن تبقى في زاوية تبكي 24 ساعة وأن لا تأكل الطعام، حتى يقول أحد الزهاء أحد المتصوفة أين أنتم عني وأنا ما أكلت الرطب 40 سنة، البلح هذا. طيب ومن قال لك لا تأكل 40 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم أكله؟ ويقول آخر ما أكلت اللحم ولا أكله، من لا يأكله ومن أجبره حتى يأكل، حتى في الآخر يمكن ما يأكل لحم. في المقصود بارك الله فيكم، هؤلاء يعني أمزجة، لكن نتحاكم عند من؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام. أتى رجل عند الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله الزواج خير أو ترك الزواج أحسن؟ قال الزواج أفضل. قال يقول سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا، يعني يمدحونه ما تزوج. ويا إمام إبراهيم بن أدهم ما تزوج؟ قال الإمام أحمد أوه، يعني يحاكم إلى إبراهيم بن أدهم أحد الزهاد. رجعنا إلى بنيات الطريق والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة زوجات، يقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. فالتحاكم إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأنا أحببت أن أخبر هذا، وإلا أعلم أن من الدعاء من يوجهون المسيرة، وقد نبه بعض العلماء في مناسبات عن هذه المسائل، حتى نظهر الإسلام في قوة ونظهره في عظمة. الإمام مالك يلبس البردة ب500 دينار، فقالوا لماذا؟ قال لأظهر عظمة الإسلام. وذكر صاحب طبقات الحنابلة وعود إليه في المجلد الثالث في ترجمة أبي إسماعيل الهروي قال كان يلبس اللباس العجيب، فقيل له لماذا؟ قال أريد أن أظهر عظمة لا إله إلا الله، لأن النصارى والخواجات إذا رأونا في هذه المزارع قال هذا هو الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أدعو نفسي وإياكم إلى هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل، وليس بالأمر يعني الذي إن شاء الله يخفى على مثلكم لكن وجد وتسوئل فيه ببعض المجتمعات، أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق والهداية. قبل أن ننتهي أيها الإخوة الأبرار، تقدم إلي أحد المسلمين الذين يصلون الصلوات الخمس ويدينون لله بالولاء، وقد بلغ به الحال حالا لا يشكوه إلا على الله عز وجل، فقر مدقع وركبته ديون ولا يعلم الأحوال إلا الله عز وجل، وبعض الناس لا يظهر نفسه للناس، ويظن أحد الناس إذا صف أمامه الأطعمة في الغداء والعشاء وسكن في بيت مريح وسيارة فاخرة أن الناس أمثاله وأحسن منه. يقولون ملكة بريطانيا، امرأة ملكة بريطانيا يقول انتهى الخبز فأشرفت، قالت ما للناس يبكون في الشارع ما وجدوا خبز؟ قالوا ما وجدوا خبزا، قالوا يشترون من البقالة بسكوت، يعني تظن أن البسكوت متوفر والخبز ما وجدوا خبز، والآن تقترح عليهم بسكوت بالتمر. فالمقصود بارك الله فيكم أن هذا الرجل تقدم وعلم من بعض المصادر ومعه شهادات من بعض الناس أن أحواله تشكى على الله عز وجل، عائلة كبيرة وداهمته ديون وهو مهدد من الديانة، بعض الديانة كأنه المحاسب يعني دائما صباح مساء. فأنا أدعوكم إلى التبرع له بعد الصلاة بما جادت بها أنفسكم، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم، والذي يجمع التبرعات الأخ عمر ومن والأخ عبد الله من الشباب مباشرة بعد الصلاة، وما تقدمون إلا لأنفسكم، وإذا فعلتم وجدتموها في القبر يوم تضيق بالإنسان ويتمنى أن يتقدم بلقمة أو شربة أو ريال واحد في الحياة الدنيا، أما ما لكنا وشربنا وسكننا فهو وراءنا للورثة والحمد لله، وأما ما قدمنا فهو لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه جلسة لطيفة خفيفة ليست بثقيلة إن شاء الله، وعنوان هذه الجلسة أو هذا الدرس حوار بين أبي هريرة والشيطان. ومن يدري لعل أبا هريرة عاش ليلة من الليالي مع الشيطان الرجيم، وإن شئت فسمها نصف ساعة مع أبي هريرة. والشيطان يتمثل باسم الواعظ والخطيب والمربي والناصح، وسوف ينجلي لنا من حديث البخاري الذي سوف يريده كيف يلبس الشيطان على عباد الله سبحانه وتعالى. وبطل هذه القصة هو الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أورد البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. قال: فجاءني شيخ كبير فأخذ يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إني ذو عيال وإن حاجتي شديدة. قال: فتركته. فلما أصبحت لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أرفعه إليك فوعدني ألا يعود. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أما إنه سوف يعود. قال: فرصدته لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه سوف يعود لمقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاني في الليلة الثانية وأخذ يحثو من الطعام، فأخذته فقبضته وقلت: لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فشكى إلي حاجة شديدة وعيالا كثيرا. قال: فرحمته وتركته. قال: فلقيت الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أرفعه إليك فشكى لي عيالا وحاجة شديدة. قال: أما إنه كذبك وسوف يعود. قال: فعلمت أنه سوف يعود لمقالة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فأتاني في الليلة الثالثة فأخذ يحثو من الطعام، فقبضته فقلت: لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فشكى إلي الحاجة فرفضت إلا أن أرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اتركني وأعلمك كلمات لا يقربك شيطان بعدها أبدا، وكانوا أحرص شيء على الخير. قال: وقلت: ما هي الكلمات؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وفي لفظ: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. قال: فلما أصبحت لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أرفعه إليك فعلمني كلمات. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: تدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت: لا والله يا رسول الله. قال: ذلك الشيطان. رواه البخاري. هذا أمسية عاشها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أو ليلة ساخنة الحوار مع الشيطان الرجيم عاشها رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يدري أنه الشيطان. أتى الشيطان في صورة شيخ كبير معه أطفال ومعه وله حاجة شديدة، وأتى بكيسه وأتى بماعونه وبوعائه ليحثو من هذا الطعام. فلما أراد أبو هريرة أن يرفعه ترقق وتذلل شيمة من يستخذي دائما. ومن يدريكم أن الشيطان واعظ؟ ومن يخبركم أن الشيطان خطيب ومحاضر؟ وقبله وبعده فرعون وقف في قومه يقول لهم: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن فلما رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه آية الكرسي أخبره صلى الله عليه وسلم أن ذاك هو الشيطان الرجيم. فما هي القضايا التي تستنبط من هذا الحديث، وما هي المسائل التي يمكن أن تستفاد من هذا الإيراد العجيب الذي أفاد به البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث؟ قضايا: أولها جمع الإمام لزكاة الفطر، فزكاة رمضان في هذا الحديث معناها زكاة الفطر، وأنها كانت تجمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها كان يوزعها وهو إمام المسلمين على المحتاجين، وأنه كان يتحفظ عليها صلى الله عليه وسلم. إذن فللإنسان أن يرفعها إلى الإمام إذا رأى أنها تحفظ وتصرف في مصارفها. القضية الثانية تعاطي الأسباب، وأنها ليست بمخلة للتوكل، فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصدقة والزكاة والطعام في جرين، ثم أتى عليه الصلاة والسلام فجعل حارصا من الصحابة عليه، وكان بإمكانه أن يقرأ على هذا الطعام آية الكرسي، أو أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول يحفظه الله، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكنه جعل عليه حارصا يحفظه، وهذا لا ينافي التوكل أبدا. فأنت إذا وضعت مالك فاجعل عليه حريص، وكفى بالله حفيظ، ولا تقل يحفظه الله، لكن أين الأسباب؟ اعقلها وتوكل. وهذا لا ينافي عند أهل السنة والجماعة تعاطي الأسباب مع التوكل، فغلاة الصوفية يقولون لا نتعاطي الأسباب، ويخرج أحدهم إلى الصحراء بلا زاد ولا ماء ويقول نحن المتوكلون أو المتوكلين، وقد أخطأ سبيله. فلا بد من السبب والتوكل على الله. المسألة الثالثة تمثل الجن في صورة الإنس وغيرهم، فالجن جعلهم الله عز وجل في صور ما شاء، يتمثلون في صورة الثعابين، وفي صورة الحيات والعقارب، وفي صورة القطط والكلاب، هكذا أراد الله عز وجل أن يصورهم في هذه الصور. ومن يدريك، لعلك أن ترى كلبا أسود وهو شيطان، أو قطا وهو شيطان، أو ثعبانا معك في البيت وهو شيطان، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيطان الرجيم وهو من الجن أتى في صورة شيخ كبير تمثل، وربما ينقلب في الحال إلى ثعبان، وربما ينقلب في الحال إلى قط أو كلب، حكمة من الله سبحانه وتعالى. إذن فنؤمن أنهم يتمثلون في أي صورة ما شاءوا، وأنهم يدخلون البيوت، وأنهم يساكنون الناس. المسألة الرابعة معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في معرفته ما جرى لأبي هريرة، فأبو هريرة لم يخبره بالحدث، ولم ينبئه ماذا جرى، وفي الصباح أخبره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان كان معه، وأنه حاوره، وأنه جادله وفاوضه. فهذه من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام له أكثر من 1000 معجزة، منها ما يعلمه الله بها في الغيب من وراء آلاف الآلاف من الأميال، ومن أخبار السماء، وأخبار الجنة، وأخبار النار، وهذه من علامات صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها، وهذا تستنبط من أن أبي هريرة تعلم أخذ آية الكرسي من الشيطان. ومن علم الشيطان بآية الكرسي؟ وهل هو حافظ للقرآن الكريم؟ وهل يتهجد في الليل؟ وهل الشيطان يقرأ آية الكرسي أدبار الصلوات وعند النوم؟ لا، إنه خسيس دسيس، وإنه خبيث مخبث، وإنه كفر بالله العظيم منذ خلق الله الأرض، ولكن لما وقع في ورطة أراد أن يتخلص. وأبو هريرة لا يقبل المال ولا الرشوة ولا الهدية، فأراد أن ينفذ إلى قلب أبي هريرة بالتعليم، فأصبح واعظا ومدرسا وأستاذا، فلقنه آية الكرسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب، صدقك مرة ولكنه كاذب طول الدهر، وصدقك في هذه اللفتة ولكنه كاذب حتى يبعث الله الأرض أو الناس إلى يوم لا ريب فيه. إذن فنأخذ من هذا أن الحكمة ضالة المؤمن. وهذا الأثر من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعض المحدثين رفعه للرسول عليه الصلاة والسلام. فالحكمة ضالة المؤمن، وأنت لا تغلق على عينيك النوافذ ولا على أنفك الهواء الطلق، ولا تسد النوافذ التي تجري بالريح المرسلة إذا رأيت أنك تستفيد من أعداء الله. فأعداء الله لهم تجارب ولهم كتب ولهم دراسات يمكن أن تستفيد منها، فلا تقول لا نستفيد إلا من ديننا، لا، قد تستفيد من غيرك. والعجيب أن الكافر قد يصدق وأن لهم تجارب وأن لهم دراسات، فنحن لا نقول لهم لا، لا نقبل ما جئتم به، لكن نقبله إذا كان يوافق ديننا الحنيف ولا يخالف الإسلام في شيء. أتوا بالكهرباء وأتوا بالسيارة والطائرة وأتوا بلذائذ العيش وبمرفهات الحياة، فنأخذها لأنها لا تتعارض مع ديننا. والعجب أن بعض الناس بلغت بهم وسوسة الورع إلى أن حرموا على أنفسهم الكهرباء والسيارة والطائرة. وجد هذا وسمعنا بهذا ورأينا بعض أولئك وقالوا لا يمكن، لأنها محدثات ولأنها صنعت في بلاد الكفر ولأنه استخذاء للعمالة وللضلالة وللجهالة، وهذا ليس بوارد وهذا خطأ. فأبو هريرة تعلم آية الكرسي وهي في المصحف، أخذها من الشيطان. فأنت إذا قرأت في كتاب أو رأيت عبرة أو فائدة أو درس فما عليك إلا أن تتقبله، فإنه قد يكون فيه فائدة. وهناك كتيب صغير لفضيلة الشيخ رحمه الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كأنه نقله والله أعلم من كتاب الأمريكي داير كارينجي، دع القلق وابدأ الحياة. ومن يقارب بين الكتابين يجد أن هذه القواعد أخذت من ذاك أخذا. ومحمد الغزالي له كتاب جدد حياتك، أخذه من كتاب دع القلق وابدأ الحياة للأمريكي هذا، وقال في أوله: لقد أعجبني ذاك الذكي اللماح الذي أتى بتلك القواعد. فهذه دراسات تربوية استفاد من ذاك العميل الذي نحر نفسه وهو يبحث عن السعادة. فمن يجعلنا نغلق أعيننا عن هذه التجارب وأبصارنا عن هذه الدراسات وآذاننا عن هذه السماعات إذا لم تتعارض مع ديننا؟ والكتاب عجيب جد عجيب، دع القلق وابدأ الحياة من أعجب ما كتب، ولو أنه قرأنه بالآيات والأحاديث، لكن من يخبر الخواجة بالآيات والأحاديث؟ حتى أتى محمد الغزالي فأحسن كل الإحسان في كتاب دع القلق وابدأ الحياة، فأجاد كل الإجادة في، لأن ذاك يقول في القاعدة التاسعة: لا تتقمص شخصية غيرك. الأمريكي يقول: لا تتقمص شخصية غيرك، معناها لا تقلد غيرك. لأن بعض الناس إذا أعجب بأستاذ أو برجل أو بصالح قلده، حتى في الغترة في وضعها، وحتى في النحنحة، وحتى في السعال يسعل ولو ما به سعلة، لأن ذاك الرجل يسعل، وفي المشية يعرج ولو أن ما به عرض، وإذا جلس تلفت كثيرا لأن ذاك يتلفت كثيرا. فذاك يريد أن يصل إلى مبدأ لا تتقمص شخصية غيرك. فجاء محمد الغزالي فطم بسيله على ذاك وقال: عندنا والحمد لله في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن كلامك وكلام أجدادك، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكن أحدكم إن معه. أن تلغي شخصيتك فلا تلغيها، خلقك الله بمواصفات خاصة، بطول خاص وبعرض خاص وبلون خاص وبصوت ونبرة وإشارة، فلماذا تلغي شخصيتك لأنك أعجبت بإنسان فتأتي في الصلاة وأنت تصلي بالتراويح فتلغي صوتك وتقلد صوت الذي أعطاه الله حنجرة أطول من حنجرتك بخمسة سنتيمترات؟ فلا يجوز لك في الإسلام هذا، لأن الشخصية معناها ألا تلغي شخصيتك. إذن بارك الله فيكم، لا بأس أن يستفيد المسلم من أي تجربة جدت في الكون ومن أي دراسة، من باب أن الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي. المسألة السادسة: لا بأس بالاستفادة من غير المسلمين إذا لم يتعارض مع ديننا، وقد مر هذا. وأما في الأمور الدنيوية فلا بأس أن نأخذ منهم الأمور الدنيوية، وأما الدراسات فنأخذها بتحفظ. لكن العجيب أن كثيرا من المسلمين أخذوا منهم العمالة والخساسة وتركوا الإنتاج العلمي. منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. أما العود، ضرب العود والسجارة وهذه الأمور الباطلة والخنافس وما في حكمها، فقد طبقت تماما، حتى يقول محمد قطب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: لو أن بريطانيا إنجليزيا وضع على رأسه حذاءه لأصبح بعد ثلاثة أيام في المشرق من يأخذ حذاءه ويضعه على رأسه. ليه؟ لأن الأوروبيين أخذوا أحذيتهم على رؤوسهم، فما قلدناهم والحمد لله في الإنتاج، وما سمعنا أننا أخذنا حتى مساحة الطباشير هذه التي يمسح بها في الفصول مصنوعة ومستوردة، لأن هي لا تكلف شيء، هي قطعة قماش وقطعة خشبة ومسمار. لو اجتمع ثلاثة منا بعد صلاة التراويح وصنعوا لهم هذه المساحة لأنتجوا ولحمدهم العالمون ولشكرناهم، لكن ما استطعنا ننتج حتى هذه، وحتى الطبصورة التي نكتب بها ما أنتجناها. فنحن نتحرى متى نرى هذه الواردات والصادرات تفد إلينا، فلا بأس إذن أن نستخدم، نركب سياراتهم ونستغفر الله، ونركب الطائرة ونستغفر الله، ونشرف في الكوب الذي صنعوه ونقول الحمد لله، فهذا لا بأس فيه. فلا يأتي ورع ورعه مظلم فيقول أعوذ بالله أن أتكلم في الميكروفون، وأن أجلس على الماسة الذي صنعها الفرنسيون والكرسي الذي صنعه الأمريكان، وأن أصعد لأن هذا الحديد ورد علينا من الدنمارك. هذا ليس بجائز، بل الورع أن نأخذ ما لم يتعارض مع ديننا. قال ابن تيمية في قاعدة الله: ما كان عند الآخرين من نفع فهو في ديننا، وما لم يكن بنفع فلا حاجة لنا فيه. هذا في الشرائع، أما في الأساليب والدراسات فلا بأس. حرص الصحابة على الخير والعلم، انظر لأبي هريرة أطلقه لأنه علمه آية الكرسي، لكن بعضنا لو قال له الشيطان سوف أعلمك آية الكرسي قال: لو علمتني القرآن من أوله إلى آخره والله ما تذهب حتى أرفعك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. بل بعض الناس إذا تصادم مع أحد وتشاجر قال: اتركني وأدعو لك بظهر الغيب، قال: والله ما أتركك. فالمقصود أن حرص الصحابة أداهم إلى هذا المبدأ العظيم، فتركه من أجل تعليم آية الكرسي. يقول سعيد بن المسيب: كنت أسافر في الحديث الواحد ثلاثة أيام، ومعنا والحمد لله في مجالسنا وفي بيوتنا آلاف مؤلفة مجلدة من الأحاديث محققة، حققها الأرناؤوط والألباني وجمع من أهل العلم، لكن من يقرأ؟ الإمام أحمد مكث 40 سنة طوى مسافة يقول بعض المحدثين لو جمعت لطوقت الدنيا هذه المسافة. في 40 سنة جمع 40,000 حديث، ثم تركها وهي في كل درج واحد من الجالسين ونحن لا نستطيع أن نقرأها، وإذا قرأ منا واحد صفحة قال: إن لعينيك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فالمقصود أن الصحابة حرصوا على ذلك. قال البخاري: وسافر جابر بن عبد الله مسافة شهر في طلب حديث واحد. سمع جابر بن عبد الله وهو في المدينة الصحابة يتحدثون في حديث، قال: من حدثكم هذا الحديث؟ قالوا: حدثنا عبد الله بن أنيس في مصر، فأخذ راحلته وركب وشق طريقه إلى مصر في شهر كامل، ثم طرق على عبد الله بن أنيس أحد الصحابة فخرج ذاك في الظهيرة، فقال: حي هلا وسهلا بجابر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عانقه، فقال جابر: والله لا أدخل بيتك. قال: ولما؟ من أين أتيت؟ قال: من المدينة. قال: تأتي من المدينة شهر كامل ولا تدخل بيتي؟ قال: نعم، لتكون هجرتي لله سبحانه وتعالى. فعلمه الحديث الواحد 4 أسطر، هو حديث في علامات الساعة، فركب ناقته ورجع أدراجه إلى المدينة المنورة. والإمام أحمد هاجر من بغداد إلى صنعاء اليمن، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ليطلب الحديث من العلامة النحرير الجهبذ الوقور عبد الرزاق بن همام الصنعاني الذي ضوع صحيح البخاري ومسلم بأحاديثه. فركب الإمام راحلته، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، نقولها بقوة وبشجاعة، ومن عنده شيء في رأسه فليتكلم. الإمام أحمد هذا أمة من الأمم.